أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الدرس لا بد من وقفة مع أستاذنا وشيخنا الحج يحيى بن أحمد بابا وعمر رحمة الله عليه. هذا المعلم وهذا الرجل المضحي، هذا الرجل الورع الذي شهدنا له بالخير، يقدر جزيل لان يسب لمنس يتعشرتس يتمدينتس يتعليم أوائل الستينيات، ممكن يغلب وسيلة دل يستعزمت تخصص في تحفيظ القرآن الكريم من الحفظ الأوائل، إلا الإمام من عمار المساجد سيتو يعمر الحمتو والاتجاه شانس داني نتا إلا في المجلس نتا اللي يصحر راس يعزم يسعزم وأحيانا يأم نتا يتزلع. المهم انتقل إلى باب السعد أمني تقيمة في دي سنق يعزم القرآن المجلس يتفرق القرآن تكل كان يهتم قال لي اهتمامي للبالغ بالتحفيظ القرآن الكريم يتوضل دي لي يتنود نو ساعة تفرق القرآن قالوا غطفن كذا وأجيوي بن بعد يفهم باللي أولاد وسيلة يتسلى بار أف أم اللي يتبي غلط الدرتس يعاد يتوصى ماذا بينا نبي القرآن نعزم القرآن نحفظ القرآن على خطر القرآن ربي نديس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يعاد هذا الشيخ هذا الرجل أو نرجزو إضاع يعني نفقت عن طبر سبحانه وتعالى ترحمي سوس عغفس يقبل غفص الماضيس يعني يقبل غفص الأعمال الصالحة اللي تجا يويان التخليفين يجتنم مردي ودقي من مشايخنا وعلمائنا والحمد لله رب العالمين. هذه كلمة لابد أتنيني من باب المواساة ومن باب الصلة ومن باب الوفاء ومن باب المروءة. يتروان غد السنن باللي خزرن الشيخ يحيى وغد خزرن الشيخ يحيى فهو إنسان بسيط متواضع ولكنه لا يشمر يعني لا يشمر كعن غن كنا مني كل جن حد يشاس ربك تلقوت تستعمل في النفع العام ششر بيد الريال ششر بيد الصحة ششر بيد القوة ششر بيد الجاه ششر بيد أعزام ششر بيد الفهامت ششر بأين ششر بي سبحانه وتعالى ماذا بك سخرت النفع العام ربي ناينا وبتاغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نلتقي اليوم على بركة الله وتوفيقه مع الحلقة 49 ومع السيرة العطرة ومع سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنسي ولسوا على بركة الله وتوفيقه في فتح مكة. وقبل فتح مكة هناك أسباب بتد الأسباب يجين تتوقع عن الغزوة العظيمة الفتح الأعظم فتح مكة. من أسباب أسباب إلا التوج أو الفتح المبين عنده التفتيت الدفر باش كان نربط الحلقة تقضى عنسة والحلقة بتلكر نعقل نسيول في صلح الحديبية. صلح الحديبية ليتواج جار الرسول صلى الله عليه وسلم ديم سلما ديم شركا بخط وبإمضاء سهيل بن عمر إلى نيوينتيد من مكة مفاوض للرسول صلى الله عليه وسلم مفهما في بعض البنود بعض الشروط أورينتن سيسن سيسنجن من شاء أن يدخل في عقد محمد دخل فيه ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل فيه بتيك تقبلت تنا نشد عضغ معاه يمسلما خلاص أتعلم معاه يمسلما أين تقبلت معاه يمسلما لها ما للمسلمين وعليها مع المسلمين بتيك تقبلت تنا نشي لا أتقم معاه يمشرك مع قريش خلاص لا مع قريش هذا بند البند ضدهم لا إسلال ولا إغلال ولا خديعة ولا يعني لش الخديعة لش الاغتيالات لش الغدر لش خداع مفهما فونتينين البندو ضدني لان أتنفهم دا وحدي هذا الصلح يدوم لعشر سنوات مدة العقد 10 سنين ولتوقع ديس القنشرة جاري مسلما ديم شركا اتشرن على هذا العقد اكتنسخت قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم دي مسلما اكتنسخت زواغ القريش عزمنت فهمنت الجنواس اموني غير من نوير نبرك بعد تيرنا العقد ادي وقع الجني من غان جارسن تقبيلين جارسن تقبيلين قبيلة بكر تهجم في قبيلة خزاعة وخزاعة كانت في عقد الرسول صلى الله عليه وسلم بكر بنو بكر لن مع قريش أما خزاعة لن مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقبلين من بعد أنت إن إنه أو إن بنو بكر لحقن قتل جماعات من قبيلة خزاعة زوان السسوني المنصن يقن ونشان قرناس ماء الوتير ماء الوتير يقن ونشان إلا السسن دي سيلمان الغانيم وفين دي نكتل جماعات ناون باني خزاعة وسين داون بانو بكر زوان صن دي قتل وقت خاصة ضد جيد زوان انغنتن نغين السسن كت 20 واحد اغتيالات مني ويقال قريش هي التي أمدت بني خزاعة بالسلاح انتهت شس السلاح تكرضع قال رحت خلفت الطار خطر العرب غرسني قنشرة قرنس أخلفن الطار غرسني الزهل تنغيد يا قناعش نغى بدت واش نغى شتش نغى بابتش بدت واش نغى بابتش شش نغى الليت شش نغى طمطط شش نغى واني موجود في الجاهلية بكثرة هل ديس الإسلام دي غنوض دي غادي تواتكر من بعد في حجة الوداع دي غادي تواتكر ونمسلتو يعاد أخلف نطار وفين ديك الفرصة بانو خزاعة هجمن بانو بكر هجمن في باني خزاعة من غينا سن يقل العدد لا بأس به بانو خزاعة يوضع صن الخبر تقبيلت خطر النير أصغر أنك تقبلت أصغر التخامين سن يوضع صلى الخبر ويني ويني تجوق ويني تجيني ننو زوان سير الرسول صلى الله عليه وسلم شتك ناس يا رسول الله شي لك أنا عقدت كيف خدعنانا كيف نغنانا الرسول صلى الله عليه وسلم أدي أحمق إلا في المدينة يوضع صلى الخبر أديني والله لا أمنع عنكم مما أمنع نفسي منه الجل لكي أدعادغ معاهم أدرغفهم أيني غدرغ في مانيكو والفهم يفهم بمعنى أن عقبني نجينا موني على خاطر العقد قار لا إسلال ولا إغلال ولا مكر ولا قاعدين أنه تونن يا هام يتخدعم ويبدأ نخدع يبدأ قريش يا وضع صن الخبر قريش بل يمسل من بالرسول صلى الله عليه وسلم لن تنون سوني الجن إن إني لن معاون في العقد. أحست قريش بسوء فعلتها، تحس باللي تجك تلغلطت تقد النتيجة النتيجة بتاع. ممكن أدي الرسول صلى الله عليه وسلم أدي عودة يهجم، ممكن أدي يهجم. أين لختني قريش ريحن مع بعضهم أن يلزم دلزم النزوى أن نزنق حد غل المدينة أدي زود من فوض مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشك يشد في العقد. أسيني حملك العقد لك أنا لك ناديس وليزيد في المدة، المدة 12 سنين حبك قيمتني بتترني بسي خطر ميمي اتونا ديني قالوا كان دي وقعي الاغتيال ما دو قعي المكر ما دو قعي الخديعة إلا العقد وضغمان بمعنى والتمنت منهم. قريش الطودة لدرجة ويا تيوت تدقد في منس التزن منايو التزني قنو بركاء. أبو سفيان النت دي زوا زعيم مكة النت بما نس ناس ننش خطر قضية قضية خطيرة إذا ما دي زوا دي زي قن حدي إلان غير سوال يزوا أبو سفيان يجوا من العوين يزوا غل المدينة هذا يعود المدينة غل ماني غادي زوا الزر يزوا الزر ليليس أم حبيبة أم حبيبة انتهت يلي استسلم يا قبلز يزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة تطس أم حبيبة أم حبيبة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم اسم استها رملة بنت أبي سفيان. أم حبيبة يزوج زار غلديس يتفت الدارت دبابس ولخصة تزعكت وخلي ولا ستين شتي ايا باش تجي مشرك نشي لك غتي مسلمت واش قبل غتات في تدارتيكو باش كنبي الساعه باباتش ماماتش الوالدينتش مهما كانوا وكيف ما كانوا اتنت قبل التدارتش اتنت راعي التدارتش اتنت ربي سبحانه وتعالى بالتغنينا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. صاحبهما في الدنيا معروفة يعني الوالدينج واللي بهدين غول وياك مسحتين اكو الوالدينج تطنص ومارو ومارو سكلانين والبعيد وسينج تسول مع سنة واللطيف تقابل تنبت تبدل مع سنة بصح بشكة تنزعكد شوي من قبل الكفار دي مشركن أكون وجي الموضوع النخاطر الموضوع تسيول غد بأدلة من القرآن وأدلة من السنة إلي زلاكا يغلب نمسل من لنهمل الوالد نسن دي مسل من همل انت نضيع انت واسنوش الحق نسن أدي مال غلط مطوط اسم غادي مال غلط الوص مغادي مال الرحالات اسم غادي مال التجارات مغادي أدي مال غلو عزامس أدي هلك أدي همل الوالد نس أدي عاد الوالد نس تمتران اما طوطان يعني والقديرا ما تنوسا نشوك انت الدارت وين دي قل الموضوع النير الوالدين للحقوق نسن قل الموضوع اللي ندزعله معناه ام حبيبة طمطط من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولتني باللي وين بابك سيوسد دي مشرك ولتقبل غادية تفتى الدارت وقع يوتفتى الدارتس استقبلت ليسن دي الليسي ليسن تي مسلمتي ليسن طمطط من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسد بشك أدي تنفس تفتيت بعد أدي زواء أدي بدأت تجلي دي مارش اقتقت على بالكم مشكاد ياود غل الرسول صلى الله عليه وسلم وجي يزهل صعب إذا ما دعا الزر دي الشفاعات الزر دي سميني دارا الزر أزوى سيدي سان يبدأ الزر سي الليس يرقد دي الليس حقيقة طمطط في حلا دي الليس بصح طمطط في حلا يتفت سلم غفص زوا باش كتبي قنشره تيني الحليبه مان الكرم الكرم ما تكرمت مهما كان جنس هذا الانسان يسد مارو باش كادير ريح سلده واحد يا برخص يسد باش كادير ريح الا يقل فرش يرسو طامورت انني كتلب درونت اما يقنوج لي منو فريش اما غنيلي لن يرسو طامورت نتا اين دوني دلفرش دو قيمي نو قيمي نسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اطهر خلق الله على الاطلاق. بنادم اللي انطاهر او الخلق اللي انطاهر على الاطلاق اين سيدنا محمد ظلت في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هذا التري حديث يسد باش هكا دي ريح، اما انت غادي سكن حد الصالون موجه دي ريح، وفي الفراش دي ريح، واللي خصها دي ريح تامرت مع دستين تحمل لك قيم الفراش، هادي استاذني كان حدا دينا تقيم الفراش، ديريكت تسترجع سي ريحه ديريكت يا اما الفوتاي اما الفراش اما يسد ابو سفيان يزوا دي ريح الفراش تجبد الفراش ديني ديني تجبد تلوات بتسينا باباس وتوسي سب والتعاير يلي فيك يا كذا مت خاطر إنا يسولي بها إنا يس يا بني أي اللي أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني أي اللي والتغسل القمغة والفراش على خطر ولتلقي السيجي ولتلقي السيجي اما غنشي وتليقي غادي ريحه غير الفراش ني هامي تجبد ضموني الفراش يعني او الفراش دا قديم دا وسخ وليتلقي بابا بابا الا زعيم مكه دير ريحه الفراش ولا الزبي لابد يقنشري الفاخر اما غون الفراش سويني الا يغلى يعزيز غرسي قل قدر لاش خطي القيمة تكون تريح وستهل ده تريح الديس شيء نيس عموني يليس بتتجاوب يليس رضي الله عنها تنيس هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس إبا بس تنيس الحقيقة والتعاير يقنو عاير وسنين وزدك جوال دشتب نيس الواقع ربي سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس أنت مشرك نجس نجس مص نجس أنت مشرك نجس يعني وصف بالمصدر ما غادي عاد وصف بالوصف أنت مشرك نجس يعني وصف والله الناس هو فراش ورسولوني الفراش نسيدا وحصل عليه وسلم أوين نولي تقيمي دي سولاد قنحت غنتا أما شتي هذي قمني سيقنحت ممكن مؤمن مسلم أما أنت فأنت مشرك نجس شتي دي مشرك دي مشرك دونجز يعني دي سنت الخصائل تخزت ريح الفراش أنت الإشراك أتف الإسلام أنت النجاسة اغتسل خطر أي إنسان أديت في الإسلام أول شيء يتج يغتسل ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مش كديت في الإسلام ده جديد قلبا وقالبا جاجد وصغار الظاهر والباطن ولذلك تروانا ربادي جيس انتان ميرت الوالدين سندوس إسلام هذا سنظلت قبل غادي نجي اسي كاع اسيني روح اطرز لوضو شابي تاج لي استجمار شابي تاج جديد استنجا بعد اطرفض كاع ماذا بك حفف ولا تزاوج شي بكري شي بدا تزلط بولا زيرو انحج مش كدي تشرز ودي جديد سلمو سي دخا دجي الشيخ سليمان الرباطي رحمه الله تيسند انا تزلط صلى الله له الرحمه وعلي جميع المشايخ على كل حال كذلك المشرك شرب ذات زلط يعني أديت في الإسلام يغتسل تنيس إنما أنت مشرك نجس بتتي جاوب جاوب تأجل جاوب بسيط إنيس والله لقد أصابك بعدي شر لقد أصابك بعدي شر يعني تبدل انطباع عن نميا وتلي ذن ديما وامس ويوم سين قاعد أموني ولسن بلي الإسلام ديس التغيير الجذري ثم الثبات على الطريق المستقيم ولتني وني دبابك يلا ادجا قنشه من وراء ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا غدفاق والاتسقيمه والسؤالات حققت خطر ميمي الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقي حدا السكر مغبصي قنشره وخاتي يعلم الغيب لا وانما في كثير من القضايا فكثير من القضايا الضوط جبريل عليه السلام سيني شتين شتين شتين شتين أبدا ميد انتحاران أسيني. قال لي جبريل جاءني الوحي شو البتلن وني كمقدمة لغزوة الفتح أو فتح مكة. المهم إفق إزوا باش كاد إزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ الزار وغادي ملاقى يملاقى أبو بكر الصديق يدين سي أبو بكر يهرك وصغد يا ربي ماذا بك تجرد معايا أصلا زوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لخر أغني سمحون الغلط يزيد في المدة العادي تجق النشرة يتجمعوني الناس أبو بكر ما أنا بفاعل إيش خاطية طبرت بجنج إزوا يا سي أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كيف ناس والو وإني غاس إزوا والو أو إنان قضيته قضية خطيرة تجمشني نقل نشرة تجمش وش قم الرأي. الرسول صلى الله عليه وسلم يسزد يعول سزوا وتستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل ويستقبل أبو سفيان وإني غاس إزوا وإني غاس إزوا بدي قرصنا ودي نشير مناي وناي كل شيء أبو سفيان تسلمي كذا وكذا وإني غاس إزوا دي قلغ الرسول صلى الله عليه وسلم إزوا سيقدم ما بيت قلغ الجهتين نات ربي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ولتستقبل قا يرقد دعوت طحمت قد دعوت خاتي ونزع يدول إزوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتفكر يجهز جيشا ليأخذ بالثأر إن النت وانغل في ماء الوتير أتعاقبن مدن مكة إزوا. أبو سفيان إزوا يغل مكة يا إلا يفهمت إزوا مش كسنيني مدنس خزلت بالتغنج دعوت مهناش قلت استقبل قاع ويسلى ولكل ذي قن الرسول صلى الله عليه وسلم مدن سمار المدينة بتلي التعول ذي عندئذ إذا قسن الصحابة إن يسن وجدت من نوم خلاص إن أنه نقضى العهد يلزم أن نزوع يلزم أن نزوع نفتح مكة يوجد قن الجيش يجرد من الأعراب وسيلة زغار قاع يحاول قن الجيش قرابة 10,000 موحد 10,000 يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله باش كزون غلب مكة ونيت قن الجيش إلا أن يعر كل جيش لن يزعلوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا إلى مدابيه ولدي مكة الدفاق مدابيه أدية في غفص اختار تقت يطلب ربي سبحانه وتعالى ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. إنا يشمر راس يغلو جنة إنا اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها يا ربي أوصل الصوت ولا يدق النشرة العيون والأخبار يعني العيون جواسيس والأخبار إني غاد شمر الأخبار الساغل دا لختن يكلش لا البورتابل ولا التليفون ولا يدق النشرة ولا يدق النشرة يعاد الخبر ولا يقصد ياود غير بات يدق حد يعول دا عول يبي الخبر السيني زوات ياوي أما بشك دي عاد القوافي لدى سنت لش يبدأ يطلب ربي سبحانه وتعالى حتى بشك دي عاد ادي كمل ادي استغفل الحالة يزن اقن من صحابة قرنس ابا قتابة ابا قتادة رضي الله عنه يزنت معي كتل جماعة الناس تشيروح سبقيا مصح تفقنوا بريد خلاف تفقنوا بريد خلاف بشك ميخزر نمدن وني اللي يزوع غلي كتل جهت اديني نيزي غنسل مصح نخزرت اللي يزوع يتفهمون انت واللي يزوع المكاقع دا نسى دا غبة يعني وكان صلى الله عليه وسلم سياسيا عسكريا محنكا يعني عنده طبعا بتأييد من الله سبحانه وتعالى ومن الوحي لكن أوسن الخبر دي أود مغلي الطيوط الرسول صلى الله عليه وسلم يعود يسحر راس مدا ارتب لهم العاد تسول مع أحد قال شتول بتكرانج لكن يقن الصحابي قرنس حاطب ابن أبي بلتعة حاطب ابن أبي بلتعة ووني يوريك تكرضى موطة مزانت يزنت غل قريش غل مكة مش كسنيني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجده ومقن الجيش رتل بالنوم عندي اتسمى يفش السر اتسمى يشمر اول تزوع او انت كرضاي وتزوع تلا بريد تلا ازجو بريد هاد ياس جبريل عليه السلام الزواط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسيني ادرك كتابا قد يصل الى مكة فيه كذا وكذا وموجود في كذا وكذا وكذا لختني يزقيس يا علي بن ابي طالب والمقداد والزبير ومرثد الغنوي الصحابة يزعلكم ان يسن ام علتت رحت لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص حرص مدن لعد صوضا أين لا يعول غف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من التجهيز بالجيش والذهاب إلى مكة لكن يقن الشخص من الصحابة أديرك تكرضع أتيزن على عجل معيك تمطط تزوع وشاس شاسي فيرتس تسمنس الجوعل شاسي فيرتس قال معالت قدم من شغط عادة تسبقت مع المعاسة خدمس تسوقا يسالمس ام عالت ام وش اختفرت نم ام عالت الرسول صلى الله عليه وسلم زي وطل وحيس وجناء اسيني ادرك رسالة ام عالت الطفقة الرسالة لابريد تزواغ لمكة لاختني الرسول صلى الله عليه وسلم زي علي والزبير والمقداد وابي مرثد الغنوي صحابيو الابطال امو قفزين يلا بتمنهم تزويم الى منطقة تسمى روضة خاخ كتل منطقة ستجدون ضعينة تحت شجرة يعين سنودا عين من غتفن هذا كله من الوحي الناس نروحت التفن ديسك تمطط تلا تريح تلا معاسة والكتاب او اذا والكتاب تومنا ونتمطط يلا يلا يلا يلا مسافة طبعا شين المسافة الناس من التفن طا وضلنا نشان النيرقاند هيك طلمت يقنو خدام هيك تمطط هيك تشوكت ديركت واجي لاش دي شمي سماني بالتمدي وين غلدا شمي كذا ناناس اخرج الكتاب او لنجردنك من الثياب امعت دبهر مني شوفوا الكتاب مغا من عره ناس تسولم بتكيب تقارم بهمي بتضموني ناس كتودي قل الكتاب إلا غرم ولن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا هم علت زقنا في صبر نطموني ناس وجمت قلت غلدي الناس ناس لاس وانتقل غلدي الناس يعني باش ربما تروى المغا ناس بيت سك حرب سكرم السيمان صامو الدور تبت كردا تدرست زاوس دادراس شطروان وصمت هذا دراس عدراس يعني ألف يموني دور ما تخلفتني دك مس أين الورقتني أين الورقتني خطر بشك ماني غادي نتج أدفق نسيس إيوا تجي تزاوس الشكر حدا سيني فتش زاونم أين لختني يقس الصحابة الناس أم عالت وإلا لنلقين الثياب أم تسمرنم براسك لا شوال كاع تبيا سنت كرضع أفنت أدول غلمديت تدول مع سنة وانتوني وموش انتوني قالت وشيتيد حاطب ابن ابي بلتع صحابي اين لختني الرسول صلى الله عليه وسلم اصي زقع حاطب ابن ابي بلتع يا غدا يا ود تكرضى اسندقع الصحابة ابو بكر وعمر اسندقع اتخزرن او العمليتو بالتضم تمنى سيواموني الخيانة العظمى تسمنس الخيانة العظمى في العرف الدولي لا شيء جنحد هذه السفغ الأسرار الدولت واني غد السفغ الأسرار الدولت خاصة الأسرار العسكرية حكمه الإعدام بدون محاكمة يعني أطفلنا بروبان غفص باللي السفغ الأسرار أدقود في منس ماني لقع الترق اندي ستنغل ووني يزقايا السياغل ده ما الذي ألجأك إلى هذا؟ صحابك علم بدنا نسجو من وني لا بجنا سطر نجي سوال قاع كيف قاع الرسول صلى الله عليه وسلم يصحر الرأس الشيبقة تسوق دوال غيم شركا الناس ما الذي فعلك، ما الذي ألجأك إلى ما إلى هذا؟ خزرت توت خاصة طروانة نحفظ دماء. الصدق من جات عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى نار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق من جد. إن حاط بن أبي بلتعام عيمانس والله لن ينجيني اليوم إلا الصدق، كما سنرى إن شاء الله في غزوة تبوك، غزوة تبوك الذي سلق الصلاماني. ووني الناس ما الذي ألجأك إلى هذا؟ الناس يا رسول الله والله ما فعلته ارتدادا عن ديني ولا خروجا عن الإسلام. والجي غموني لك كفرة مغفر خمم غنو خمم برك رقيق قاعش شوين ميزوين مغل مكة ممكن يدقع قتال ممكن يدقع أبوين نيتلي نشي لشغير ولا دقين حد ضي حفظ يتلي كدينات لغير يتلي رقي غدايا هذه جاك تلمزيت دي قريش اسنزن غو الخبر وبرك ادي عندك تلمزيت باش كيمنع نيت ليكو باش كويت بي ولاد حدا يتليكو. الناس والله ايدي لك الجغ والقصيده غدي قلت الخادي عطوا القصيده كذا يسيو لسير الرسول صلى الله عليه وسلم سوني ولنو يتعاود قرس ولم افعله ارتدادا عن الاسلام ولا رضا بالكفر يا رسول الله. اقلموني غل الصحابة الناس ما رأيكم تتنم شتويم تتنم امعلت يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس يا رسول الله دعني اضرب عنقه فانه نافق دم نفقوني يفغس فبريد دعني اضرب عنقه. الناس لقد صدقكم يعني ما معنى لقد صدقكم اين اللي السول اللي السيس خطر لك ندي السرجاس الديوطة جبريل للمرة الثانية يا رسول الله إن هذا كذاب اختنا دي عادي قاع تبجنز دي ضرر دي فزز قاع الطارم استهل خطر دي السر سمنا والخطرات. الناس قد صدقكم دعني يا رسول الله دعني أضرب عنقه. أدي قلغ العمر أدي قلغ الوسم عاس السيني إنه قد شهد بدرا إنه قد شهد بدرا إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أول الكلمات دي سجن الدرس دجعلك لا تكفي في هذه اللحظات أتعود فقط الناس عمر ومن معه إنه قد شهد بدرا إنه قد شهد بدرا يحضر غزوة بدر الكبرى وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ربي سبحانه وتعالى الفضل ازدزعلوك كرم ازدزعلوك المنت ازدزعلوك مع العباد. خزرت كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف ارجز لي السن باللي ممكن ادي توانخ اتشيتنت ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم ولو الساع رباغنوش ولو الساع العاد بن ادم يسمح العاد بن ادم يصح الدارد يصح الدارد تي وحديين الرسول صلى الله عليه وسلم نعم او الشخص يجون غلطت تسمنا الزيمة غلطة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه تسمنا صمون التارين غلطة والغلطة بمعنى الخطأ وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. التوابون يعني وني لاني يدق الغلو بريد وني لاني يتفقص الغلطس يبدأ عمري لا تصر او لا تصرر على خطائك واتق قمة الغلاطتش أما ويتهمي أما دبر راسو. الصدق من جات إنه قد شهد بدرا يبدأ الزات الكلمة شمرس المعنويات واني يتلكم تساول مديس سيواسي يحضر غزوة بدر وغزوة بدر الكبرى أول غزوة في الإسلام. ما الله مدن فغن الغزوة لا فغن بشكد هذا لحق لك تتقل قفلت ولكن يساس دين يعرين الغزوة يعادين مدن يكل شاهدا لهم الله أنهم من الذين غفر لهم إنني قاع ربي غفر صنيع أصحاب بدر أكري غفر صنيع أيني قد عند وين يغدس نيا أيني غدس معناه كل ما غادي غلطك قن غلطت أستوى في الحلس كل ما غادي تجي قن حدي قن الذنب يزيد له توبة سريعا أو الكلمة لعل الله وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم قاعيني تخسم وشي معناه يسر حتى للمعاصي الكبائر لعدن فهمتوني القز ربي وفقت قاعين العباد النية وتجي المعاصي وتجي الكبائر قاع بتجوك تزات تعدى يا مغفور لا خطر ما بين الصلاة والصلاة ومن الصلاة كفارة لما بينهما ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ومن العمر إلى العمر كفارة لما بينهما يسبغ الوضوء فيه كفارات الكلمة الطيبة كصدقة يعني ترقي تدرافة ولي تجي للتكبيرين بتي جمو انت ازدادين وبركة تظلايني تسبيحاتني القراني محا أمحا رعاد. ولكن ما هو الدرس الذي نأخذه من هذه الكلمة القيمة الذهبية؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. نسأل الله الهداية والتوفيق. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، تولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وباركنا في ما عطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلى تبارا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.